إيه، حتى الكلف بذكر المهدي عند بعض الناس المستعجلين. وهل تظن أنه إذا قدم سيملأ الأرض قسطا وعدلا بناء على مجهود معجزاتي، بحيث أنه هكذا بلحظة سيملأها، أم سيكون معه جنود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. الصحابة الكرام ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا مجهودات مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان له الصحابة. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، عمر بذل مجهود، سعى في أن يصلي المسلمون عند الكعبة، أبو بكر اعتق بعض العبيد إلى آخره، دعا بعض الناس. لما تقرأ في العهد المكي أو تقرأ، تجد أن المجهودات التي كان يفعلها بعض الصحابة لا يمكن لأحد بعقلياتنا الصغيرة أن يتخيل أن هذا بعد ذلك سيقيم تلك الدولة العظيمة التي أسقطت دولة فارس والروم. هي لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا أول شيء. ثاني شيء، الأمر بيد الله. ثالث شيء، أي مشروع أنت ما دمت، أي مشروع كبير يبدأ بخطوات يسيرة، هذه لا ما فيها نقاش. دائما لما ترى مكتبة كبيرة أو كتب أو كتابا ضخما تنظر إليه كأن قراءته مستحيلة، بمجرد ما تبدأ تشرع في التقليب والقراءة لتستثقل الأمر، ثم بعد ذلك فجأة تجد نفسك في منتصف الطريق، ثم تفكر كيف بدأت. هكذا كل الأمور. الاستعجال الذي أخذنا إلى فكرة إما المخلص وإما الاستسلام وتسليم النفس لهجرة إلى بلاد الغرب أو خضوع للإرادة الغربية، أو هذا أحد أهم الأمراض التي ما دامت في الأمة فالأمة لن تكون لها قائمة. المرض الثاني مقلوب الولاء والبراء. الكل يرى أن الشعوب الإسلامية بينها مشاكل كثيرة جدا، خصوصا على الصعيد العرقي. دعك من التيارات الإسلامية وما هي فيه، هذه قصة طويلة عريضة تكلمنا اليوم عليها صباحا في قضية الموالاة والمعاداة على مشاريع الرؤوس على وكأنها نصوص. لا لا لا، الآن نتكلم على إشكاليات تحتاج إلى الوقوف والمعالجة عندها. يعني مثلا الناس اللي في المغرب ينبغي أن ينتبهوا إلى موضوع النزعة الأمازيغية، الناس عندنا في الخليج هنا ينبغي أن ينتبهوا إلى النزعة العدائية تجاه الشعوب الأخرى والنظر إليهم إلى أنهم كذا وكذا وكذا. الناس في فلسطين هذولا قصة، يعني الناس اللي هناك ينبغي فعلا فعلا أن يعملوا على ملف النظرة لبقية الأخوة المسلمين. وقد اقترن بهذه وكذلك يعني وقد اقترن بهذا أمر آخر، ألا وهو تقديس الغرب. فأنت لما تكون تبغض أخاك أو تحسده أو تحتقره أو لا تتمنى له الخير، وتحب عدوك وتعظمه، أو تحب الآخر أصلا ولا ترى عدوا، فساعة إذن أنت تقضي على مشروع الأمة بالإعدام. دائما نتكلم عن الانفتاح على الآخر، انفتاح على الآخر، وأنت ما أنت منفتح على أخوك، اللي أنت معاه تاريخ مشترك أقل شيء 13 قرنا، ودين مشترك وهم مشترك ولغة مشتركة أصلا في الغالب، وحديث تستطيعون. ينبغي أن يفهم فكرة، هناك قدر من التمايز ينبغي أن يكون بين الناس. هذا القدر من التمايز يعزز المنافسة، كما كان هناك مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج، ولكن ضمن مشروع متكامل، مشروع الكل يعمل فيه. فأبقي على التمايز بينهم ليتنافسوا لا ليتباغضوا. ولا ليغفلوا. طبعا متى يتباغضوا؟ إذا غفلوا عن العدو المشترك وبدأوا ينظرون له نظرة تقديسية.